بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم والثلاثاء الموافق للتاسع من شهر شعبان عام 23 و400 وألف لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 56 من دروس التفسير للإمام ابن كثير رحمه الله، ولا زلنا في أوائل سورة آل عمران، وهي السورة التي نزل صدرها في محاجة وفد نجران النصراني. قلنا إن المحاجة لم تبدأ من أول السورة، وإنما ذكر عز وجل في أوائل السورة مقدمات، ولعلنا نشير إليها عند بداية ذكر محاجة الله عز وجل لهذا الوفد. وفي الدرس الماضي قرأ القارئ الآيات التي ذكر فيها عز وجل شهادته له بالوحدانية، وأنه لا إله إلا هو ولا إله غيره، وذكر عز وجل شهادة الملائكة، وذكر شهادة أهل العلم، وأهل العلم هم الذين حملوا هذا الدين وبلغوه إلى الناس وشهدوا عليه أنه الحق. وفي هذا تكريم لأهل العلم بأن عطف الله عز وجل ذكرهم على نفسه المقدسة وعلى عباده الأطهار الملائكة. ثم ذكر عز وجل أن الدين الذي ارتضاه إنما هو الإسلام وحده، إن الدين عند الله الإسلام، ولا يرضى غيره دينا لخلقه، فمن ابتغى دينا غير الإسلام فلا يقبل منه. ثم ذكر عز وجل أن من حاج في هذا الدين فإنه يحاج بالباطل، وأنه أمر نبينا عليه الصلاة والسلام أن يسألهم عن إيمانهم وقبولهم لهذا الدين، فإن قبلوه فقد وفقوا واهتدوا، وإن لم يقبلوا فيشعرهم ويخبرهم أنه هو قبل هذا الدين وأنه مستقيم عليه. والذي يتأمل الآيات يلحظ أن القرآن يقول فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. القرآن يعرض قضايا الألوهية بعزة واستعلاء، لا ينفعل انفعال الناس، قبلوا هم المستفيدون، لم يقبلوا هم الخاسرون. يعني قضية سهلة، أما لو كانت القضية قضية بشرية فإن الإنسان يعرض ما لديه بانفعال، ويحرص على أن يقبل الناس، ويحرص على أن يغلب، لكن القرآن لا، القرآن يعرض الحقيقة، وقد زود الإنسان بعقل يدرك به الحق إن أراد، فإن أردت الحق فهذا هو الحق، وإن لم تريد فهذا يخصك. وهكذا نرى القرآن الكريم، هذا من دلائل أن هذا الكتاب من عند الله، لا ترى فيه انفعال البشر، ترى فيه قوة الاستعلاء، وترى فيه أن الذي يتكلم رب غني عن خلقه. فلو كان القرآن من عند الناس لرأيته يحاجز، وربما ينزل للسباب والشتام والتصغير والتحقير، لا، فإن أسلموا فقد اهتدوا. يقول تعالى وقل للأميين وقل للذين كفروا، يقول تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. يعني قضية تعرض بهذه الصورة الهادئة، لو كان المتكلم بشرا ما قال هذا الكلام، لم فعل. فإن أعرضوا فاقتلهم، فإن أعرضوا فافعل بهم، فإن أعرضوا فهم ملعونون، لكن لا، القرآن كلام رب العالمين يعرض القضية ويترك للإنسان أن يختار. فهذا الأسلوب، أسلوب القرآن لا تراه في أسلوب البشر، أسلوب إلهي، أسلوب عالي، أسلوب المالك عز وجل. هذه هي نهاية الآيات السابقة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا ذم من الله تعالى لأهل الكتاب بما ارتكبوه من المآثم والمحارم في تكذيبهم بآيات الله قديما وحديثا التي بلغتهم إياها الرسل، استكبارا عليهم وعنادا لهم وتعاظما على الحق واستنكافا عن اتباعه. ومع هذا قتلوا من قتلوا من النبيين حين بلغوهم عن الله شرعه بغير سبب ولا جريمة منهم إليهم إلا لكونهم دعوهم إلى الحق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. وهذا هو غاية الكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. ولهذا لما أن تكبروا عن الحق واستكبروا على الخلق قابلهم الله على ذلك بالذلة والصغار في الدنيا والعذاب المهين في الآخرة، فقال تعالى: فبشرهم بعذاب أليم، أي موجع مهين، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. الحديث موجه في الأصل إلى أهل الكتاب وخاصة النصارى، وأحيانا السياق يلتفت إما إلى المؤمنين وإما إلى اليهود من أهل الكتاب. فهنا يشير عز وجل إلى بعض مخازي اليهود، وفي هذا تنبيه للنصارى، فيقول عز وجل: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أي أن الذين فعلوا هذه الأفعال الثلاثة، قتل الأنبياء، وقتل الأنبياء لا يقتل الأنبياء بحق، فإن النبي لا يقتل أصلا، ولكن القرآن يشير أن النبي بشر وربما يعرض له ما يستحق به العقاب، لكن هنا الأنبياء قتلوا بغير حق. هذا الوصف العلماء يقولون أحيانا الوصف في القرآن الكريم وفي غيره يأتي لأحد غرضين: إما أن يأتي مؤسسا، أي معنى جديدا غير المعنى السابق، فيكون عندنا قتل وقتل بغير حق، وإما أن يكون مؤكدا وليس مؤسسا، أي كاشفا يكشف عن الحال التي وردت في الفعل، لا يؤسس معنى جديدا. فهو يشير إلى أن قتلهم للأنبياء بغير حق، لا يعني أن الأنبياء يقتلون وأنهم قد يرتكبون ما يستحقون عليه القتل، لأن الأنبياء معصومون من الكبائر فلا يرتكبون ما يستحقون عليه القتل. فكأن الوصف إنما جاء كاشفا عن الحقيقة أنهم قتلوهم بغير حق، ليس لهم حق في قتل الأنبياء، ولا يعني أن النبي يمكن أن يقتل بحق. فهم كفروا بآيات الله وقتلوا الأنبياء، ثم لم يكتفوا بقتل الأنبياء بل قتلوا خلفاء الأنبياء وورثة الأنبياء من أهل العلم الشرعي. هذه مخازيهم، فإن العلماء هم ورثة الأنبياء، ولو لم يحمل العلماء الدين على مدار التاريخ ويبلغونه للأمم الذين جاءوا بعد الأنبياء ما استطاع الناس أن يعرفوا هذا الدين. فإذن العلماء لهم حقوق الأنبياء على الأمم لأنهم حملة دين الأنبياء. وقد جاء الحديث أن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فذكر عز وجل أن من مخازيهم أنهم قتلوا الأنبياء وقتلوا العلماء الذين حملوا الدين على الأنبياء. هذا عندما يذكر عز وجل شناعات الماضين ومخازي الماضين فيه تربية لهذه الأمة، أي أن من فعل هذا الفعل ممن سبق فيستحق العذاب فبشره بعذاب أليم، ومن فعل هذا من هذه الأمة فبشره بعذاب أليم. لأن الله لا يذكر القصص للتسلية، إنما يذكره للتربية والتوجيه. ففي هذا تحذير للنصارى، احذروا لا تكونوا كاليهود الذين فعلوا هذا الفعل، فإن هذا الفعل عند الله شنيع. ثم قال تعالى: أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. الأعمال تحبط بالكفر بالله أو الشرك به، وكذلك من فعل فعلا هو شرك أو كفر يحبط الأعمال السابقة، فلا يبقى له عمل يستحق عليه الثواب، بخلاف الكبائر أو الصغائر، فإن الكبائر لا تحبط العمل، العمل الصالح لا يبطل بارتكاب الكبيرة، ولكنه يستحق على الكبيرة الوعيد أي العقاب، وقد يعفو الله عنه. أما الشرك أو الكفر فإنه يحبط العمل، أي يبطل كل ما لك عند الله من حسنات. فإن تبت ورجعت إلى الله وآمنت به مرة أخرى هناك فيه خلاف، منهم من يقول أن الله عز وجل يعيد له حسناته، ومنهم من يقول أن الكفر قد محى ما سبق. فإذن الكفر هو العمل الوحيد الذي يبطل العمل، فهذا فيه تحذير للنصارى وتربية لهذه الأمة بأن الكفر وقتل الأنبياء ورثة الأنبياء كل ذلك عند الله عز وجل شنيع يستحق صاحبه عليه العذاب. نعم. يقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون؟ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ يقول تعالى منكرا على اليهود والنصارى المتمسكين فيما يزعمون بكتابيهم اللذين بأيديهم وهما التوراة والإنجيل: وإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به فيهما من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم تولوا وهم معرضون عنهما، وهذا في غاية ما يكون من ذمهم والتنويه بذكرهم بالمخالفة والعناد. ثم قال تعالى: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، أي إنما حملهم وجرأهم على مخالفة الحق افتراؤهم على الله فيما ادعوه لأنفسهم أنهم إنما يعذبون في النار 7 أيام عن كل 1000 سنة في الدنيا يوما. وقد تقدم تفسير ذلك في سورة البقرة. ثم قال تعالى: وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، أي ثبتهم على دينهم الباطل ما خدعوا به أنفسهم من زعمهم أن النار لا تمسهم بذنوبهم إلا أياما معدودات، وهم الذين افتروا هذا من تلقاء أنفسهم وافتعلوه، ولم ينزل الله به سلطانا. قال الله تعالى متهددا لهم ومتوعدا: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، أي كيف يكون حالهم وقد افتروا على الله وكذبوا رسله وقتلوا أنبياءه والعلماء من قومهم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والله تعالى سائلهم عن ذلك كله ومحاسبهم عليه ومجازيهم به. ولهذا قال تعالى: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، أي لا شك في وقوعه وكونه، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هنا السياق كذلك يذكر شناعات اليهود التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: يا محمد، ألم ترى، ألم تنظر، ألم تعلم إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أعطوا حظا من العلم، وكان من حق العلم أن يقود صاحبه إلى الحق وأن يكون سببا في الهداية. العلم نعمة، وصاحبه هو أعرف الناس بالحق، فكان ينبغي أن يكون هذا سببا لهدايتهم وقبولهم لدين الله، ولكن كان العكس. ألم ترى يا محمد، يعجبه من حالهم، إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أي حظا من العلم، يدعون إلى كتاب الله، أي المنزل عليك يا محمد، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، أي يعرضون عن التحاكم إلى شريعة الله. وفي هذا تربية لنا نحن الأمة الإسلامية. كم من المسلمين اليوم يدعون إلى تطبيق الشريعة ثم يقتلون من دعاهم إلى تطبيق الشريعة، ويسجنون من دعاهم إلى تطبيق الشريعة، ويعذبون من دعاهم إلى تطبيق الشريعة، ويصفونهم بالأوصاف الذميمة وهم يدعونهم إلى تطبيق الشريعة. ما الفرق بين حال اليهود وحال هؤلاء؟ لا فرق، فإن الإنسان ليس بينه وبين الله نسب، إنما يحب الله الناس إذا اتبعوا أمره، وكما سيأتي في ختام هذه الآيات: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا وسيلة القربى من الله اتباع شرعه. فاليهود أوتوا نصيبا من العلم ثم دعوا إلى شريعة الله فتولوا، أعرضوا، استكبروا. والله يربينا بهذا القصص: احذروا لا تكونوا مثل اليهود، علموا الحق ثم أعرضوا عنه. وهذا المعنى هو في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي لا تسلك بنا سبيل الذين غضبت عليهم ولا الضالين، اسلك بنا سبيل الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ الذين علموا وعملوا. من الذين غضب الله عليهم؟ الذين علموا ولم يعملوا. من الذين سماهم الله ضالين؟ الذين عملوا على جهل. إذن يا ربي لا تسلك بنا سبيلهم. نحن نقرأها في الفاتحة وكل من يصلي يقرأها، لكن إذا خرج في حياته العملية إذا به في طريق اليهود والنصارى. إذن العبرة ليست بالأسماء، العبرة بالحقائق. فالله يعجب محمدا عليه الصلاة والسلام من حالهم، ويعجب كل عاقل من حال هؤلاء ومن حال أمثالهم. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، يقولون: لا، نحتكم إلى شريعة الغرب، إلى شريعة الشرق، نحتكم إلى الشيوعية الاشتراكية، نحتكم إلى النظام الرأسمالي، نحتكم إلى النظام الغربي، عجبا لهم. هذا قد قاله اليهود وقد دعوا إليه وامتنعوا. إذن لا فرق بين من يعمل هذا من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام أو أتباع موسى عليه الصلاة والسلام. وقلنا إن هذا تربية لهذه الأمة، لا يذكر الله القصص للتسلية، إنما هذا منهج، منهج تربوي إلهي، وهو تربية الإنسان من خلال القصص، من خلال أحداث التاريخ. يذكر الله حال أمثالنا، أناس أعطاهم الله التشريع، أنزل الله لهم الكتب، ماذا فعلوا وماذا استحقوا؟ نحن كذلك، أنتم مثلهم، إن فعلتم مثل فعلهم فتستحقون مثل ما يستحقون، وإن لم تفعلوا مثل فعلهم واهتديتم والتزمتم بما أنزلت عليكم فإن هذا هو الذي أحبه منكم، وهذا الذي هو يرفعكم عند الله عز وجل. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون؟ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. اليهود يزعمون أنهم سيدخلون النار مدة عبادتهم للعجل فقط، ثم يخرجون منها ويخلفهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كذبوا، فإنهم إن دخلوها لا يخرجون منها، لأن دخولهم فيها دخول كفر وشرك، ليس دخول معصية. أما العاصي يرجى له الخروج من النار، أما من دخلها كافرا أو مشركا لا يرجى له الخروج، كما قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن دخول الكافر إلى النار دخول تأبيد وليس دخولا مؤقتا. فهم افتروا، اختلقوا عقيدة، وهذه العقيدة غرتهم في دين الله. يقول عز وجل ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، أي افتروا هذه العقيدة فكانت سببا لأن تغرهم عن الحق. وكذلك كل من افترى عقيدة ثم جعل هذه العقيدة أساسا لحياته ولم ينزل الله بها دينا فقد افترت اليهود هذه العقيدة، وكذلك بعض الطائف كالمرجئة افتروا عقيدة وزعموا أن هذه العقيدة هي دين الله وهي إلغاء العمل، وزعموا أن قول لا إله إلا الله ينجيهم، وهذا لا يكفي. لو كان فقط لا إله إلا الله تنجي الإنسان من العذاب في الآخرة لا نجت المنافقين، فإن عبد الله بن سلول قد قالها، قال لا إله إلا الله، لكنه قالها كاذبا ولم يتبعها بالعمل. فإذا قلت لا إله إلا الله فأتبعتها بالعمل نفعتك، أما إن قلتها ولم تتبعها بالعمل فإذا أنت لم تلتزم بمعناها، لأن لا إله إلا الله عقد وعهد والتزام بينك وبين الله، فإن لم تقم بحقوق الالتزام وبحقوق العقد ونقضت العقد إذن لا ينفعك اللفظ ما لم يكن وراءه معنى، كما سيأتي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وهذا شرط في حصول محبة الله لهم. ثم قال تعالى فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه. هذا القرآن عجيب، كيف يذكر القضية بكل هدوء. فالقضية أن الدنيا ليست دار عذاب ولا دار جزاء، الدنيا دار عمل، من كفر فليكفر ومن آمن فليؤمن، لكن النتيجة والمآل والمرجع. فكيف يكون حالهم؟ تصور حالهم يا محمد، ولتصوروهم. فكيف إذا جمعناهم، أي أن الله عز وجل يترك الأجيال تعيش وتموت جيلا بعد جيل، ثم في اليوم الآخر يجمع جميع الأجيال، كما قال تعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا،

فجعل الله عز وجل الذرية أو الأنبياء في بني إسحاق، وكذلك بشر أو أخبر بأنه سيكون في أتباع إسماعيل عليه السلام أو في ذريته نبوة، وأن الله سيجعل نسله كثيرا وأنه سيكثره إلى آخر ما جاءت من الوعود في التوراة التي بأيدي اليهود. اليهود لا يرون أن النبوة يستحقها غيرهم، فالله يقول: قل يا محمد، الله مالك الملك، هو الذي يعطي الملك من يريد وينزع الملك ممن يريد. والملك هنا هو المراد به الرئاسة الدينية، فإنها هي التي كان عليها محور الخلاف. قل اللهم مالك الملك، الملك بيده. قد يعطي الإنسان ملكا ليس تكريما بل ابتلاء، وقد يكون إهانة ليتضاعف عليه العقاب، لكن الملك بيده، الكون كله بيد الخالق. لو أراد غير ما هو موجود لتغير، لأنه لا يملك أحد مع الله شيء عز وجل. فهنا ثم في هذا تكريم لنبينا عليه الصلاة والسلام، الخطاب موجه إليه في الآية السابقة: ألم ترى أي يا محمد، وهنا قل. فهذا تكريم لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، الخطاب له، ولكنه خطاب له ولأمته. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إذن الكون كله له، كله لله عز وجل. فلو نقل النبوة من أمة إلى أمة الأمر له، فما بالكم تعترضون على أمر الله وعلى مشيئة الله. فلا يجوز للإنسان الذي يؤمن بخالقه أن يعترض على أمر الله. الله أراد أن ينقل النبوة بعد أن فرطتم فيها وبعد أن عجزتم عن القيام بحقها، فنقلها إلى أمة أخرى وهي أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فالأمر له عز وجل، يفعل ما يشاء. تولج الليل في النهار، الليل والنهار في كل لحظة موجودان. بعض الناس يظن أن الليل ليس الآن، أنه لا يوجد الآن نهار، لا، الآن هناك نهار، فإن الأرض كرة ونصفها ليل ونصفها نهار، ولا يوجد نهار خارج الكرة الأرضية إلا في بعض الكواكب شيء بسيط جدا. أما إذا خرجت من الأرض ترى الكون كله مظلم، أشعة الشمس أين ذهبت؟ لا ترى. إذا خرجت عن الغلاف الجوي لا ترى إلا ظلاما، وترى الشمس مثل النجم الصغير البعيد. من الذي رتب هذا الترتيب العجيب ليتعاور الليل والنهار على هذه الكرة الأرضية؟ الله عز وجل. ولهذا الإنسان في الصباح يرى شروق الشمس كأنها الآن خرجت من خدرها، وعند الغروب يراها قد احمرت وكأنها قد كلت وتعبت تريد أن ترتاح. كيف يأتي هذا النظر؟ لماذا لا يكون وسط النهار بهذه الصورة؟ هذا أمر عجيب، إحساس الإنسان الداخلي وهو يرى الشمس في غروبها وقد اختفى ضوءها وضعف ضوءها وبدا احمرارها وكأنها قد تعبت وتريد أن ترتاح في الصباح، ليس بهذه الصورة. يقول العلماء أن الأرض عليها طبقات من الغازات، وأن سمك الغازات يحجب أشعة الشمس، فإذا أصبحت الشمس أفقية ترى، يعني تكون الطبقة كثيفة فتنكسر حدة الأشعة، وإلا فإن الشمس هي الشمس، اشتعالها هو منذ خلقها الله إلى قيام الساعة لا تتغير، إذا حتى يأذن الله بانتهائها، لكن لا تقل أشعتها عند الغروب ولا عند الشروق. لكن الله رتب هذا الترتيب العجيب ليكون في الصباح إحساس ببدء النهار، كل إنسان يكون مستيقظا في الصباح الباكر يشعر بنشوة عجيبة ومنظر عجيب، ولكن في آخر النهار يرى كأن النهار قد أصبح مالا يريد أن يرتاح. من الذي أدخل الليل في النهار والنهار في الليل؟ هل يستطيع أو يجرؤ أحد من البشر أن يقول أنا؟ لا يجرؤ، الله الذي يولج. إذن الله الذي يدخل الليل في النهار ويجعل النهار يتبع الليل، كذلك الأديان وكذلك النور الإلهي من الأديان هو الذي بيد الله، هو الذي يجلي الظلام بالنور أو يأذن للظلام بأن يحل محل النور. ثم قال تعالى وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. حبة القمح نراها ميتة ليس فيها حراك، لكن ما إن تضعها في التراب وفي مكان فيه ماء إلا وهي تنتفض وتتحرك وتنقسم وتبدأ الحياة تخرج منها. لو صنع الناس حبة قمح ثم زرعوها هل يخرج منها نبتة؟ لا، لا يستطيعون. من الذي أخرج الحياة من هذه الحبة الجامدة؟ الله. ثم كذلك البيضة، البيضة إذا كسرتها رأيت فيها مادة سائلة وليس فيها حياة. من الذي صنع في داخلها حياة؟ ثم الفروج الصغير في داخل البيضة ولا يختنق لا يموت، لو أعدته مرة أخرى إلى البيضة لمات. بعد أن تكتمل صورة الفرخ الصغير في البيضة ما الذي يحدث؟ هو نفسه ينقر البيضة، ينقر القشرة. من يعني أوحى إليه بأن ينقر القشرة؟ الله. ثم يخرج هذا الفرخ الصغير عندما أرادوا أن يعني يصنعوا أجهزة تسمى الفقاسات لتفقيس البيض لتكثير مواليد الدجاج، جاءوا بجهاز فوضعوا فيه حرارة من كل مكان ووضعوا البيض، فمر بهم مزارع ماذا تعملون؟ قالوا نريد أن ننوب عن الدجاج في تفقيس البيض. فالدجاج كان يأتي على البيض ثم يعطيه الحرارة، يجلس عليه فترة معينة حتى يحتر، حتى يعني تبدأ الحياة في البيض، فنحن نضع الحرارة من كل مكان فخرب البيض. عندما جاء فسد ما خرج منه شيء، فجاء هذا المزارع مرة أخرى فسألهم قالوا خرب. قال أنا رأيت الدجاج يعمل عمل أنتم لا تعملونه، ما هو؟ قال الدجاج يأتي إلى البيضة ثم يقلبها لا يتركها على حالها. فقالوا يقلبها لأنه ليس هناك مصدر الحرارة إلا من جهته، فهو يريد أن تكون حرارة من كل الجهات، أما نحن فقد جعلناها من كل الجهات. ثم عملوا مثل ما قال المزارع، وإذا بالبيض عندما جعلوا الفقاسة تدور وإذا بها تخرج كلها الفراخ من البيضة بكاملها بإذن الله عز وجل. من ألهم الدجاجة أن تحرك البيضة؟ الله عز وجل. ثم عندما يخرج هذا الفرخ الصغير أول ما يفعل يأتي فيلقط الحب المنقار. من أخبره أنه في حاجة إلى حب وأن هذا الحب مما يؤكل؟ لماذا لا يأكل حجارة؟ الله الذي غرس في قلبه هذه الأشياء. هذا الترتيب البديع في هذا الكون هو من رب العالمين. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. إذن الله الذي يعطي، الله الذي يمنع، الله الذي يحيي عز وجل، إذن هو صاحب الأمر تبارك وتعالى، فليس لأحد أن يعترض على أمر الله عز وجل. نعم. يقول الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. نهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليهم بالمودة من دون المؤمنين، ثم توعد على ذلك فقال تعالى ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. أي ومن يرتكب نهي الله في هذا فقد برئ من الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى أن قال: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، الآية. وقال تعالى بعد ذكر موالاة المؤمنين للمؤمنين من المهاجرين والأنصار والأعراب: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه، أي إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته، كما حكاه البخاري عن أبي الدرداء أنه قال: إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. وقال البخاري: قال الحسن: التقية إلى يوم القيامة. ثم قال تعالى: ويحذركم الله نفسه، أي يحذركم نقمته، أي مخالفته وسطوته في عذابه لمن والى أعداءه وعاد أولياءه. ثم قال تعالى: وإلى الله المصير، أي إليه المرجع والمنقلب، فيجازي كل عامل بعمله. هذا التحذير للمؤمنين: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ما هي الولاية؟ الحب والنصرة، أن تحب ثم تنصر، تعين هذا الذي اتخذته وليا. والمؤمن يجب ألا يوالي إلا المؤمنين، لا يجوز له أن يوالي الكفار، لا يحبهم ولا ينصرهم، فإن أحبهم ونصرهم كان حكمه كحكمهم. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. اليهود أعداء النصارى والنصارى أعداء اليهود، لكنهم أمام المسلمين إخوة يتعاونون على المسلمين، فهم بعضهم أولياء بعض في مقابلة المسلمين، أما هم فبينهم عداء، لكن ما الذي يجمعهم؟ كرههم وعداوتهم للمسلمين. وهذا من إعجاز القرآن، فأتى الله يذكر أن فتنة اليهود والنصارى باقية فاحذروا من فتنتهم، وكأن القرآن جاء كله تفسيرا لسورة الفاتحة، ما من معنى عقدي إلا وقد أشارت إليه هذه السورة، فهي كما جاء في آخرها: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي احذروا طريقهم. فالله يقول: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الكافرين سواء كانوا من كفار قريش أو كانوا من اليهود والنصارى، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومن يفعل ذلك، أي يوالي اليهود والنصارى، فليس من الله في شيء، أي ليس مؤمنا، ليس له عند الله مكانة، إلا أن تتقوا منهم تقاة، أي إذا ضعفتم وعجزتم وأصبحتم في حالة من الضعف جاز لكم. وهذا من رحمة الله بالإنسان المؤمن، إنه قد يضعف عن مقاومة ومواجهة الكافر، فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فإن وصل بكم الضعف إلى أن تحتاجوا إلى أن تتقوا منهم تقاه، أي تظهرون لهم الليونة أو يعني ليس الموافقة وإنما المسالمة، جاز في حالة الضعف، أما إن لم تكونوا ضعفاء فلا يجوز لكم إلا أن تتقوا منهم تقى. ثم قال تعالى: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. أي يحذركم الله عقابه، وهذا من أشد أنواع التحذير ومن أشد أنواع الوعيد. الله يقول احذروا فإن عذابي شديد، وهذا لا يأتي إلا عندما ينهى الله عن أمر عظيم. فموالاة اليهود والنصارى تخرج الإنسان من الدين، وقد ذكر العلماء درجات. فالذي يوالي اليهود والنصارى حبا فيهم وكرها لهذا الدين فإنه كافر بإطلاق. ولكن من والى اليهود والنصارى من غير محبة ولكن لمصلحة دنيوية فهذا متردد بين الكفر والكبيرة، إما أن يكون عمله كبيرة من الكبائر كما فعل حاطب ابن أبي بلتع رضي الله عنه عندما أرسل رسالة إلى أهل مكة وهو من المؤمنين ومن المهاجرين الأوائل، فأرسل رسالة إلى مشركي قريش يخبرهم بأمر بما قد عزم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله يعاتبه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فإذا على درجات، أما من نصر اليهود والنصارى على المسلمين حبا في انتصارهم وكرها لهذا الدين فلا شك في كفره، لكن من نصرهم لمصلحة دنيوية أو أملا في حصول منفعة دنيوية أو نحوها فهذا هو الذي يتردد بين الكفر وبين الكبيرة. ولا شك أن المؤمن لا يحب الكافر، وإن كان يحب الخير للكافر، نحن نحب الخير للكافر، نحب أن يسلم، نحب أن يهتدي، نحب الخير لكل الناس لأننا أمة دعوة أمة دين، لكن لا يعني هذا أننا نحب الكافر لذاته، فإن الكافر لا يحبه الله إلا إذا لم يبلغ هذا الدين ولم يعرف هذا الدين، فإن الله لا يعاقب إلا بعد بلوغ الحجة كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا لا يعذب الله أحدا حتى يرسل إليه رسولا يقيم عليه الحجة. فكذلك المسلم لا ينبغي له أن يتخذ الموقف ابتداء، وإنما لابد من التدرج، الإبلاغ المبين، المبين أي الواضح. اليوم كثير من الغربيين قد شوه عنده الإسلام ويدرس الإسلام في مدارسهم بصورة مشوهة، تتهم المسلمين بالوحشية وتتهم النبي عليه الصلاة والسلام بشتى التهم ويدرسون هذا في مدارسهم، فلا شك أن هذا تشويه لهذا الدين. والمسلمون سلوك المسلمين وواقع المسلمين تشويه لهذا الدين، فإن الدين في بلاد المسلمين محارب، وإلا فلو طبق المسلمون هذا الدين وكانوا نموذجا صحيحا لهذا الدين لتغير وجه التاريخ. لكن أول من جنى على الدين أهله، هم أول من تنكر لهذا الدين ولم يتبعوه ولم يطبقوه، وتعاملوا مع هذا الدين معاملة ربما تكون في بعض بلاد المسلمين أقسى من معاملة الكفار، بل بعض البلدان الغربية يتمتع المسلمون فيها بحقوق لا يتمتعها كثير من المسلمين في بلادهم. فإذا كيف يعني ينتصر هذا الدين؟ كيف يقتنع الناس بهذا الدين ونحن نصد الناس عن دين الله بأعمالنا وواقعنا؟ وإن كان ولله الحمد الآن بدأت الصحوة تنتشر وتظهر، لكنها تظهر في القاعدة، أما في القمة في كثير من بلاد المسلمين فهم حرب على هذا الدين. ولكن نرجو الله عز وجل أن يصلحهم أو أن يقضي فيهم بما يشاء. نعم. يقول الله تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. ننبه هنا على حديث الذي ورد هنا في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. هذا موقوف على أبي الدرداء وليس مرفوعا، لكن المرفوع ما ورد عن عائشة رضي الله عنها، وهذا الأثر يعني موقوف ذكره البخاري معلقا وبصورة التمريض، التمريض أي التضعيف، وهي أن أن, أن, أن, أن يشار إلى الأثر بصورة المبني للمجهول، روي أو يروى أو ذكر أو يذكر، هذه إشارة إلى ضعف الأثر أو ضعف الحديث. البخاري رحمه الله أورد هذا الأثر بصيغة التمريض فقال رحمه الله ويذكر، وهذه إشارة دقيقة طبعا ينبغي أن نتنبه لها، ليس كل ما في البخاري مقبولا أو صحيحا، بل بحسب صياغته بحسب إراده، فإن أورده بالسند المتصل هذا مقبول لأنه يعني على شرطه رحمه الله، لكن أحيانا لا يسوقه بهذه الصورة، يقول ذكر أو يذكر أو روي أو قال، إن ذكره بالجزم غالبا ما يكون صحيحا، لكن لماذا لم يسوقه بسنده؟ ليس على شرطه، لكنه صح على شرط غيره، فإذا هو له نكات أو يعني طرائف علمية ينبغي أن يتنبه لها. أما الحديث الذي ورد مرفوعا عن عائشة رضي الله عنها أنه استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذنوا له بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة، فعندما دخل انبسط إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترفق به، فقالت عائشة يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له في القول؟ قال يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أو ودعه الناس اتقاء فحشه. قيل أن هذا هو الأقرع بن حابس، وكان من شيوخ القبائل الغلاظ الأفظاظ الخشنين، وكان النبي يتلطف به صلى الله عليه وسلم. طيب هل هذا يسمى مداراة أو مداهنة؟ وما الفرق بينهما؟ قال العلماء فرق بين المداراة والمداهنة، ولهذا عقد البخاري بابا في صحيحه فقال باب مدارات الناس، باب مدارات الناس. إذا الإنسان المسلم إذا رأى إنسان يداري إنسانا فاحشا لا يتهمه بالنفاق، هذا المسلم إنسان عالي الخلق، إنسان سامي الخلق، فيترك بعض أمور الدنيا من حقوقه تنازلا عن حقه تأليفا للقلوب. لهذا قال العلماء المداهنة ترك الدنيا لإصلاح الدنيا أو لإصلاح الدنيا والدين أو لإصلاح الدين، ترك أمر دنيوي، فإذا هنا ترك يعني ترك الدين لأجل ترك الدنيا لإصلاح الدنيا مداراة، وترك الدنيا لإصلاح الدين مداراة، أما ترك الدين لإصلاح الدنيا فهذا مداهنة. مثلا إنسان ذهب إلى والي فمدحه وأثنى عليه وهو إنسان عالم وقصده أن يحصل على مال أو على عقار أو على يعني ثراء أو على منصب، فهذا مداهنة، هذا نفاق. ومن مدحه وأثنى عليه ليصل إلى نصرة الدين لا ليحصل على مصلحة شخصية فهذا اسمه مدارة، يداريه ليحصل على أمر ينفع الله به الناس في دنياهم. فرق بين أن تكون ملاطفتك للفاسق أو للفاجر أو للكافر لقصد الدنيا أو لقصد الدين، فإن كان لقصد الدين فهي مداراة، أي لتحصل على أمر ينفع الله به الناس أو ينفع الله بنفس الشخص. أما إن كنت تهدف إلى مصلحة دنيوية فإن هذا هو النفاق أو المداهنة. ولهذا عندما جاء عمرو بن عبيد إلى أحد الخلفاء فعرض عليه أن يعطيه فامتنع، فعندما ولى قال كلكم طالب صيد إلا عمرو بن عبيد، يعني كل من يأتي عندنا يصطاد ما يأتي لأجل النفع إلا عمرو بن عبيد، يأتي للنصح والإرشاد، وهو كان من رؤساء المعتزلة لكنه كان زاهدا ولم يأته ليقصد ما عنده من المال أو الجاه. وهكذا كل رجل من أهل العلم يقصد السلطان ليصل لينمي ماله

يقتدي به عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يقول نحن نحب الرسول ويعملون الموالد في كل سنة مرة واحدة، ويقول نحن نحب الرسول، ولكن لا ترى على سلوكهم وعلى أعمالهم وفي بيوتهم آثار اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا حب الرسول أن تقيم يوما واحدا في السنة تحتفل به وتزعم أن هذا هو محبة الرسول، ثم طوال العام لا تتبعه في أعمالك ولا في معاملاتك ولا في عباداتك ثم تزعم أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت كاذب. فإذن حب الرسول أو حب الله له دليل وله شرط، وهو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فإن حب الله وحب رسوله من أعظم الأعمال، وإن لو صدق الإنسان في حبه لا شك أن هذا أمر عظيم عند الله. وعندما جاء الأعرابي قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير صيام ولا صلاة إلا أن يحب الله ورسوله. فقال أنت مع من أحببت. إذن الحب الصادق لا شك أنه يرفع صاحبه. وعندما جاء برجل قد شرب الخمر فضربه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحد الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال لا تلعنه ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. إذن حتى العاصي قد يكون في قلبه حب الله، لكن لا يعني هذا أنه أن ارتكابه للمعصية أنه يكره الله ورسوله، لكن هذه معصية قد تطرأ في حياته ليس منهجا. فالذي يترك دين الله ولا يتبع شريعة الله ويدعي المحبة لله فهو كاذب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، هذه هي علامة المحبة الطاعة. قل أطيعوا الله والرسول، وأشرك طاعة الرسول معه، يعني أطيعوني وأطيعوا رسولي. فإن تولوا أي لم يطيعوا الرسول فإن الله لا يحب الكافرين. فكأنه قال من تولى فلم يطعني ولم يطع الرسول وهو ادعي حبي فهو كافر، يعني لا يغني. فلو كان صادقا لأطاعني وأطاع رسولي. أما من ادعى المحبة مع عدم الطاعة فلا شك أن هذا أنها دعوة كاذبة ولا تغنيه عند الله. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد، ونكون قد انتهينا من مقدمات الجدال مع النصارى، وسنبدأ إن شاء الله في الأسبوع القادم في يعني مواجهة هذه الطائفة. البشارة تأتي بخير، ولكن أسلوب القرآن أحيانا على خلاف ذلك. لا، البشارة تأتي بالخير والشر، فإن البشارة مشتقة من البشرة، وكل شيء يظهر أثره على البشرة يجوز التبشير به. فالخير التبشير به يظهر أثره على بشرة الإنسان، والبشارة بالسوء يظهر أثره على بشارة الإنسان، على بشارة الوجه. ولكن الغالب في الاستعمال يكون للخير، وأما استخدامه في الشر فإنما هو من باب التهكم وليس من باب حقيقة الأمر، والله أعلم. يقول هل اليهود والنصارى اليوم يحملون نفس المعتقدات التي في سورة البقرة وآل عمران أم ضلالهم تغير؟ على كل أهل الكتاب من اليهود والنصارى ليس لهم ثبات على عقائد واحدة، لأنهم كتبهم محرفة وأحيانا يغيرون في ألفاظها. والذي يطلع على التوراة أو الإنجيل يرى أن النسخ التي قد طبعت قبل مثلا 200 سنة قد تغير فيها ألفاظ، وقبل 1000 سنة قد تغير فيها ألفاظ. فمثلا التوراة التي في عهد ابن تيمية رحمه الله أو الإنجيل ليس هو نفس اللفظ اليوم. وقد ذكر الشيخ ديدات يعني عن هذا الموضوع، فذكر أن بعض النسخ في في في في الإنجيل فيها يعني تسمية عيسى بابن الله، وفيها في بعضها تسميته بمولود الله. فقال غيروا كلمة مولود إلى ابن، فقال لماذا غيروها؟ لأن كلمة مولود تدل على الولادة، فهم يغيرون هكذا. يعني حتى أذكر أن قسيسا جاءنا هنا يدرس في الجامعة الإسلامية، وقد كان قسيس وكان عضوا في لجنة يترجم الإنجيل إلى اللغة التي في بلده، فيقول أحيانا نقف أمام الكلمة لا نعرف معناها فنغيرها بمعنى آخر بلفظ آخر. فمر في طريقه على خياط مسلم يخيط ملابس، فدخل عنده ليخيط بعض الملابس، وعند هذا الخياط شريط في محاضرة تشرح قول الله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فاستغرب قال إيش هذا؟ قال هذا القرآن الكريم. قال يعني القرآن كلام من؟ قال كلام الله. فأخذ يشرح له، فقال هذا الكلام نحن اليوم نعيشه في مع اللجنة، نغير من كلام الله نقول هذا الكلمة بدل هذا الكلمة. فكان سبب هدايته، وكان قد أعطي سيارة وأعطي سكن في الله وأعطي مرتب، وعندما عرف الحق أسلم فسحبوا منه جميع الاختصاصات فرضي. قال الحمد لله ما كسبته من الحق أعظم من كل الدنيا. فجاء إلى الجامعة الإسلامية ليتعلم الدين، وقد هدى الله على يديه أشخاص كثيرين. فشهد أن الدين النصراني واليهودي لا يتوقف عند تحريف كلمة واحدة أو عقيدة واحدة، بل يتجدد مع الزمن، لأن دينهم لم يحفظه الله عز وجل وإنما أوكل حفظه إليهم، كما قال تعالى: بما استحفظوا من كتاب الله. أما القرآن الله تعهد بحفظه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن سيبقى إلى قيام الساعة لا يزاد فيه حرف ولا ينقص منه حرف، لأن الله تعهد بحفظه عز وجل. هل ستوقف هذا الدرس في رمضان؟ إن شاء الله كالمتبع. رمضان يصعب فيه اللقاء، فإننا نحب أن نتفرغ فيه يعني العبادة وقراءة القرآن، ويصعب يعني لأن التراويح والصيام ربما لا يتيسر فيه الاستمرار. هذا الأصل، إلا إذا جد جديد فعاد الله أعلم. لقد ابتلينا في بلادنا بمحاكم غير إسلامية، أي لا تطبق الشريعة الإسلامية، وما نستغني عنها في فصل الخصومات، فماذا نفعل؟ على كل فاتقوا الله ما استطعتم. وينبغي أن يكون للمسلمين في البلدان التي يعيشون فيها أقلية أن يكون لهم فيها اتفاق على أحكامهم الشرعية، يلجأون فيها إلى مشايخهم وعلمائهم، لا يلجأون فيها إلى المحاكم غير الشرعية، لأن التحاكم إلى غير دين الله لا شك أنه ليس من الإسلام وهو كفر. هل هناك حرج في إذا وضعت كتاب التفسير على الأرض أثناء الدرس؟ ليس في هذا حرج إن شاء الله، لأنه موضوع أمامك، لكن الحرج أن تضعه عند قدمك أثناء الصلاة، هو أو المصحف، فينبغي أن ترفعه ولا تضعه عند قدمك، لأن هذا فيه كلام الله عز وجل وكلام الله يعظم. ولا تستخدمه سترة، لأن هذا كلام الله لا يستخدم سترة، بل ينبغي أن يرفع أثناء الصلاة ولا يكون عند الأقدام. هل النبوة مختصة فقط ببني إبراهيم؟ وما هو حال الأمم الأخرى التي ليست من ذرية إبراهيم؟ لا، النبوة في ذرية إبراهيم عليه السلام في هذه يعني الحقبة من التاريخ، أما بقية الأمم فلا شك أن كل أمة بعث الله إليها رسولا، لكن الله ما أخبرنا إلا بالرسل والأنبياء في هذه المساحة المكانية التي في الشام وفي الجزيرة، أما ما عداها لم نخبر عن رسلهم، فالله أعلم بأحوالهم. كيف أطبق الولاء والبراء مع مديري في العمل النصراني، علما أنه يريد مني الطاعة والتفاني في الأداء؟ أنت تعمل العمل الذي وكلت إليه وتخلص فيه، وهذا ليس فيه ولاء ولا براء، إنما هذا فيه أداء لحق عليك، فأنت تعاقدت على تنفيذ عمل، فهذا تنفذه كما تعاقدت عليه، سواء كان مديرك نصرانيا أو غير نصراني. وإن كان لا شك أن الأفضل أن لا يكون نصراني، ونحن يعني ينبغي أن نستغني المدراء المسلمين عن غيرهم، أليس في العالم يعني أشخاص يحلون محل هذا النصراني؟ بلى، فينبغي أن يعني يستغنى بالمسلمين عن غيرهم من النصارى. يقول إن ضعف المسلمين هم السبب في هذا الضعف، ثم يلجون إلى أعداء هذا الدين وأعداء المسلمين، أليس هذا الآثمون إلى آخره. لا شك أن ضعف المسلمين هو السبب، فإنه لو لم نضعف ما تجرأ علينا أعداء الإسلام. لكن ماذا ضعفنا؟ لأننا أهملنا في ديننا وقصرنا في اتباع شريعتنا، فعاقبنا الله، لأن الله قد وعد ويعني توعد من أخذ بعض الدين وترك بعضه بأن يعاقبه الله بالخزي في الدنيا، كما قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. فمن أخذ بعض الدين وترك بعضه أخزاه الله وعاقبه الله وسلط عليه أعداءه، فلم يسلط الله علينا أعداءنا إلا بسبب تركنا لديننا وأخذنا لبعض الدين وتركنا لبعضه، بل جعلنا الدين محكوما، نحن نحكم الدين، نأخذ منه ما نريد وندع ما نريد، والأصل أن يحكمنا الدين. فغالب بلاد المسلمين لا يطبق فيها شرع الله، بل يحارب شرع الله. فإذا هذا هو السبب في ضعفنا وتفرقنا، وإلا فلو كان المسلمون على دين الله وملتزمين بشريعة الله ومتعاونين على الحق ما استطاع فيهم أعداؤهم، لكن نحن الذين تسببنا في هذا الوضع، والله المستعان. حبذا أن توضح لنا معنى هذا الدعاء: أسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك. وهذا الدعاء دعاء رجل اسمه أبا معلق عندما هجم عليه رص. هذه القصة ذكرها ابن القيم رحمه الله في الدواء الشافي، ولكن أصلها أو سندها في الحقيقة لا يصح، وإنما هي من باب الوعظ والإرشاد وليس من باب التأصيل. يقول: يوجد لدي عامل مسيحي أو كذا فلبيني أو مسيحي، وأحبه لإخلاصه في عمله ولأنه صادق ولا يسرق مع العمل بأنه قس أو كذا، ولا أطلب منه طلب إلا ووفاه لي، وكنت أحبه لأخلاقه. طبعا هذا ليس هو، لا ينبغي أن تحبه الحب الشرعي، إنما هو احترام وتقدير. فالإنسان الذي يخلص في عمله يحترم ولو كان كافرا، يقدر. والمشكلة أو المصيبة أن المسلم تجد كثيرا من المسلمين هم يعني من أكثر الناس خيانة، يخون العمل ولا يصدق، ويستبيح أموال الناس ويكذب عليهم، سواء كان تاجرا أو صاحب مهنة أو كان مدرسا أو كان موظفا أو كان وزيرا أو كان أميرا، تجد يعني استباحة للكذب. وهذا نعوذ بالله يا أخوان، ترى هذا صد عن دين الله. المسلم من صفات المؤمنين، قال الله تعالى: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، هذه من صفات المؤمنين كما مر معنا. الصفة الثانية الصدق، فالذي لا يصدق، ديننا دين الصدق، أمر بالصدق وحث عليه وذكر أنه يقود إلى الجنة وحذر من الكذب. وتجد كثيرا من المسلمين يكذبون، فإذا جاء الكافر أراد أن يسلم ورأى هذا الموظف المسلم يخون عمله ويستغفل المدير، بل ربما المدير يحب من يقصر في العمل إذا كان يتملقه ويأتيه بالهدايا أو يأتيه ببعض المصالح، فيرى تناقض. نحن نقول ديننا دين الصدق، ديننا حث على الصدق، نحن لا نكذب، طيب حياتنا كلها كذب، كيف يثق الناس في ديننا؟ يعني جرأة في الكذب في المعاملات والكذب على الله وعلى دين الله وعلى الناس في كثير من المسلمين. وهذا نعوذ بالله أسوأ ما يقع فيه الإنسان المسلم. الكذب خلق ذميم، خلق قبيح، خلق دنيء، خلق يفقد الثقة بين الناس، تنعدم الثقة بوجود الكذب وارتفاع الصدق. تجد مثلا المهندس الميكانيكي والكهربائي غير المسلم صادق في عمله، يأتي إلى صاحب السيارة إليه بسيارته ويقول له: هذه السيارة تستحق 10 ريال 20 ريال، وتأتي المسلم ويذكر وربما يسرق القطعة من الداخل الأصلية ويضع قطعة تقليد ويحمله أجرة فوق أجرته. فأخوتنا هذا يعني صلى الله عليه هذا تناقض فما نعيشه اليوم يعني ينقض الدين. فلا بد من أن نستشعر أن هذا يعني نتسبب فيه إلى سخط الله. فالصدق ينبغي أن نكون صادقين. والشخص لو عامل العامل الذي يصدق في عمله واحترمه ولو كان كافرا ليس في هذا حرج، لأن هذا يعني من العلاقات التي تحدث في الأعمال الدنيوية. وقد أجاز العلماء أن نتعامل مع الكفار ونحترم صدقهم ونحترم يعني أمانتهم، ولكن لا تميل قلوبنا إلى حبهم، فلا نواليهم على المسلمين ولا ننصرهم على المسلمين ولا نكن لهم الحب، ولكن المعاملة الظاهرة لما يعني أبدوه من الصدق والأمانة يجوز. فإن هذا عندما إذا رأك تحترمه لأمانته ولا تظلمه هذا من أسباب الدعوة إلى الله، يعني من وسائل الدعوة أن تنصفه في حقه لا تظلمه، فإن أنصفته كان هذا سببا لهدايته إن شاء الله. يقول هناك من ينادي إلى وحدة الأديان وتقارب الأديان والمناداه العلانية بين الشرائع الإسلامية واليهودية والنصرانية، ما يعني كيف يعني كيف وحدة الأديان؟ الله يقول عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وأخبر أن الأديان السابقة قد نسخت. هل نحن نقول يا رب لا إن الأديان السابقة ينبغي أن تكون مع الإسلام ندا بند؟ هذا لا يجوز. الأديان السابقة كلها قد انتهت، ولو ظلمنا ولو قتلنا ولو يعني مهما حدث لنا لابد أن نخبر بالحقيقة. نحن نقول الذي خلقكم الله، والذي أنزل الدين الله، والذي نسخ الدين الله، والإسلام هو الدين النهائي. أنتم تريدون الحق نتحاور، افتحوا المجال، اصدقوا معنا، اصدقوا في رغبتكم في معرفة الحق وافتحوا المجال للحوار، ونحن نعرض ما عندنا. هذا الإسلام دين الله الذي خلقكم وخلق الأرض وخلق السماء. وأما أردتم أن تفرضوا دينكم بالقوة فنحن اليوم ما نستطيع أن نواجهكم، سنصبر لأن القوة اليوم بأيديكم. أما أن أردتم وكنتم صادقين في أنكم ترغبون أن تعرفوا الحق فافتحوا المجال للحوار الصحيح الصادق. ما تفتحون الحوار لتنتقوا ما يناسب منهجكم ومصالحكم، فإذا ليس هناك إخاء ديني، ما هناك إلا دين واحد. والإنسان لو عاش طوال حياته ما يدعو إلى الله هذا أهون من أن يقول أن الإسلام واليهودية والنصرانية سواء، لا هذا كفر وإلحاد نعوذ بالله. فينبغي أن نحذر. نحن نعتقد أن اليهودية والنصرانية أديان سماوية سابقة نسخت وانتهى دورها وجاء دور دين جديد هو الإسلام. أما أن تتآخى الأديان فهذا نعوذ بالله لا يقول إنسان عاقل. أما لو قال إنسان أننا ينبغي أن يكون بيننا يعني معاهدات ويكون بيننا هدنة بحيث كل منا يسمع من الآخر، لا بأس. الحالة التي نعيشها اليوم حال فوق طاقتنا، فلا بد أن يكون بيننا حوار وأن تفتح الأبواب للحوار. فالحق هو الذي يعلو إن شاء الله. أما أن يعني أن نقول أن الإسلام ينبغي أن يتآخى مع اليهودية ويتآخى مع النصرانية فهذا رد على الله في أمره وحكمه. فهذا لا يقول إنسان مسلم أو يقول ولا يقول إنسان جاهل ولا يعرف الإسلام. قلتم أن العمل يحبط بالشرك والكفر وأن الكبائر يتعرض فيها للوعيد الشديد، وحديث صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. هذا الحديث يقول العلماء اللفظ فيه من ترك، أي تعمد ترك الصلاة، وتعمد ترك الصلاة قد يكون كفرا. هذا أحد التفسيرين. والتفسير الثاني حبط عمل ذلك اليوم، لم يحبط عمله كله، إنما تركه لصلاة العصر عمدا فإنه يحبط عمل يومه، والله أعلم. يقول: إذا أردت أن أقوم الليلة أختار السور ذات قصر الآيات، لأني أريد أن أصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام بمئة آية كتب من القانتين، هل هذا صحيح؟ لا، على كل شخص يختار، يعني اختياره للآيات ليس في هذا حرج، لكن ما هناك حديث صحيح في تحديد الآيات في قيام الليل. هل وردت أحاديث صحيحة تثبت أن الملائكة تقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، وردت أن هناك أن الله قد أمدهم بملائكة في غزوة بدر وكانوا سبب نصرهم بإذن الله عز وجل. هل الناس الذين يعيشون في كهوف الجبال وفي أعالي الوديان ولم تأتهم الدعوة وماتوا فما حكمهم؟ هذا حكمهم حكم أهل الفترة، أهل الفترة الذين لم يأتهم رسول، فهؤلاء لا يعذبون، وإنما هؤلاء يختبرون أو يبتلون في الآخرة كما جاء في بعض الأحاديث الضعيفة. وقد مال إليها ابن القيم رحمه الله أنه قال في الآخرة أن الله يقيم في الآخرة يجعل اختبارا أو ابتلاء في الآخرة لأصناف من الناس، من مات في الفترة أي في وقت لم يكن فيه الدين معروفا، ومن مات معتوها أو مجنونا. فهؤلاء الذين لم يعرفوا عن الدين فهو في الآخرة يبتلون بأن يؤمروا بأن يقتحموا النار أو يبتلون بأي بلاء، والله يعلم أن هذا الشخص لو جاءه رسول لكان حاله كذا أو كذا، الله يعلم، لكن ليظهر العلم المخفي واقعا يراه الإنسان ويقتنع أنه استحق هذا الفعل بنفسه لا بالحكم الأزلي، والله أعلم. ما حكم التأمين التعاوني؟ التأمين التعاوني هو الذي يكون يعني تعاقد بين مجموعة من الناس لدفع مال ليستفيد منه من تعرض له كارثة أو يقع في أمر فوق طاقته أو حادث، فالجميع يستفيدون، وقد لا يعني تلحق الفائدة بعضهم، وإنما بحسب الاحتياج، لكن دفعه تبرعا، تبرع بهذا المال لمن يحصل عليه جائحة من إخوانه وهو يشاركهم في هذا التبرع، هذا اسمه تعاوني، هذا يجوز. أما التأمين التجاري، أن تقوم شركة تتاجر فينا فتأخذ أموالنا وتتاجر بها وتكسب من ورائنا، وبعضنا قد يحصل على فائدة وبعضنا قد لا يحصل، بل بعض الأشخاص ربما يحصل على فائدة كبيرة جدا والبعض الآخر يتورع ويخاف الله، وأما الشركة فإنها تكسب على كل حال، فهذا هو التأمين التجاري، كثير من العلماء يحرمه. أما التعاوني الذي لا يعود على شخص بمفرده بمكسب، وإنما قد يكسب هذا ويخسر هذا، ولكنهم تبرعوا بهذا المال ابتغاء وجه الله ومساعدة لإخوانهم وليعني يساعدوا من تقع عليه كارثة، هذا هو التعاوني. وهناك يعني بعض المشايخ يجيز كلا التأمينين، وبعضهم يرى أن الجائز فقط هو التعاوني، وقد أصبح الآن أمرا مفروضا على جميع العالم فلا بد أن يطبق، فإن نظام العولمة الآن سيفرض أنظمة كثيرة لا بد أن ندخل فيها، اخترنا أو لم نختر، رضينا أو لم نرضى، والله المستعان، وصلى الله على نبينا محمد.